لا ما في شيء. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. مما سبق لنا تبين أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم نجي طيب، مخوف وغير مخوف وممتد. تصرفات المريض مرضا مخوفا إبراهيم تقوم من الثلث، تقوم من الثلث فأقل. زد زد شرطة تقوم من الثلث ولا كل واحد. نعم، من الثلث فأقل غير واحد. طيب، تصرفات من مرضه ممتد، من مرضه ممتد، من مرضه ممتد الثلث خطأ. لا لا نعم صار. ما هو التفصيل؟ قطع بالفراش. نعم لا من كل مال. ما لم يقطع بالفراش من كل مال. طيب قطع بالفراش من الثلث فقط. وش معنى قطعه ولم يقطع؟ قطع بالفراش يعني لا يقل الناس، يعني إن لزم الفراش فكالمخوف، وإن لم يزم الفراش فكغير المخوف. واضح؟ طيب، رجل أعطى في أول السل ولا نعم اللي وراء اللي وراء جاء يلا ما حضرت اللي وراء. رجل تصرف في ماله في أول السن، أصيب بالسل وهو في أول الآن، هل يعتبر مخوفا أو غير مخوف؟ غير مخوف. ما هو الذي أوله مخوف وآخره غير مخوف؟ والذي أوله غير مخوف وآخره مخوف. نعم، والذي أوله مخوف وآخره غير مخوف. الفارج. نعم بارك الله. نبدأ الآن درس اليوم إن شاء الله. يقول هذا الذي أمراضه مخوفة لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، يعني لو تبرع لوارث بأي شيء فإنه غير لازم. وعلم من قوله لا يلزم تبرعه لوارث أنه لو أنفق على وارث في هذا المرض المخوف فإنه جائز وليس حراما، لأن النفقة ليست من باب التبرع ولكنها من باب القيام بالواجب كالزكاة. طيب، لو أقر الوارث في مرض المخوف فهذا ينظر، إن وجدت قرائن تدل على صدقه عملنا بإقراره، وإن لم توجد فإقراره كتبرعه، يعني لا يصح ولا يقبل، لأنه ربما يكون بعض الناس والعياذ بالله لا يخاف الله، ففي مرض المخوف يقر لبعض الورثة بالشيء. يقول هذا في ذمتي لفلان كذا وكذا،